السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ هذا السؤال على عجل لعل أن يكون فيه فائدة. يقول: ما أهمية كتب غريب الحديث لطالب العلم؟ غريب أو الكلمة الغريبة الخفية الغامضة التي تحتاج إلى تفسير وكشف وبيان. إذا مر عليك في حديث ما كلمة ما فهمتها، أليس من المهم أن تكشف معناها أو يكشف لك معناها؟ ها؟ لأنك ما تستطيع أن تعمل وأنت ما فهمت. فكتب الغريب غريب الحديث هذه مهمتها، كما هي كتب غريب القرآن. ويغني بعضها عن بعض. يقول: هل يغني بعضها عن بعض؟ نعم، مؤلفات كثيرة جدا في غريب الحديث. والذي بيقتصر على كتاب واحد فمن أجمعها النهاية لابن الأثير، وباللي يجمع أكثر من كتاب فغريب الحديث لأبي عبيد أهمها وأولاها لإمامته في الحديث واللغة. ومنها كتب الغريب والغريبين والفائق في غريب الحديث الزمخشري، كثيرة جدا، لكن منها المطول والمختصر، ويستفاد من هذا في وقته عند الحاجة، ومن ذاك في وقته عند العجلة. ويوجد كثير من غريب الحديث في الشروح، في الشروح. يقول: ما الفرق بينها وبين كتب مشكل الحديث؟ غريب الحديث يفسر كلمة، ومشكل الحديث يفسر جملة معنى، يفسر معنى. وأكثر ما يكون عند التعارض الذي يسمونه مختلف الحديث. ومن أفضل ما ألف، من أوسع ما ألف، مشكل الحديث للطحاوي. وتأويل الحديث لابن قتيبة. واختلاف الحديث للإمام الشافعي. شبهت عليه؟ وين؟ لا، أنت في القراءة. هذا كله مقروء. أما القرآن وقفين عليه. إيه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكلام في الصفات كالكلام في الذات. كلام في الصفات كالكلام في الذات، يعني صفات الإنسان وأجزاؤه أبعاضه هي متفرعة عن ذاته. ولا نقول مثل هذا في جلال الله جل وعلا، ما نقول هي أبعاض ولا أجزاء. وثبوت كلمة الذات لله جل وعلا تكلم فيها أهل العلم، مع أنه لا يدل دليل على ثبوتها في موضعها، وإلا كلمة ذات جاءت في الأحاديث وجاءت في كلام الصحابة، لكن لا يقصد بها ما يقصد هنا. وأظن طلبنا إحضار كلام حول هذا. شو؟ هذا من كلام شيخ الإسلام. طيب ولا قلت لك الدرس الماضي ها؟ الذات والنفس العين الفضل مؤكدة. جاء زيد ذاته، جاء زيد نفسه، هذه الفاظ مؤكدة. لكن أنا أقصد أن الكلام اللي طرح وأفيض فيه في شرح الواسطية إيه؟ معك؟ أنا قرأته بس جبت الزيادة عليه. وموجود هنا زيادة على الرجال مجلد. أخذنا دروس عنا. تقول محمد كلام الذات والوسطية ما حضرته؟ لا أنت حاضر شرحه؟ لكن موجود شرحه هو مكتوب كتاب مختصر مجرد من اللي دار في الدرس. خمن في ما في شيء قبلنا الخمس لاعبين به. لا سرعة ما يكتب شيء. لقيت شيء؟ ما نببيه من شرح الواسطية بحروفه. الكلام اللي دار في ذاك يمكنكم حذفتوا أكثره. هذا في المفرغ يعني مفرغ بحروف معك تأخذ اللاقطة. تعال تعال هنا. من المفرغ ولا من الأصل؟ لا من شرح الوسطية المفرغ. وقفت عليها أنت يا شيخ إبراهيم. ها؟ لأن الشيخ طلع خلاص. ها يعطيك إياه ولا وصلت أنت؟ إياكم خلي أقرأ مكتوب قبل. سم. قال أحسن الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا جواب مختصر حول مسألة مهمة، وهي هل لفظ ذات في قولنا ذات الله من قبيل ذكر شيء من صفات الله؟ والجواب عن ذلك أن يقال أولا معنى لفظ ذات أي صاحبة، وهذا له تأثير مهم في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض: لفظ ذات تأنيث ذو، ولا تستعمل إلا مضافا، وذات معناه صاحبة، كقوله تعالى عليم بذات الصدور، وقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقول خبيب وذلك في ذات الإله أي في سبيل الإله وجهته. ثم استعملها أهل الكلام بالتعريف فقالوا الذات أي الصاحبة، والمعنى صاحبة الصفات، انتهى. وقال رحمه الله في الفتاوى: وهي لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء، ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم كأبي الفتح بن برهان وابن الدهان وغيرهما، وقالوا ليست هذه اللفظة عربية، ورد عليهم آخرون كالقاضي وابن عقيل وغيرهما. وفصل الخطاب أنها ليست من العربية العرباء، بل من المولدة كلفظ الموجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك، فهذا اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف الذات إليها، فيقال ذات علم وذات قدرة وذات كلام، انتهى. وقد تأتي بمعنى الحقيقة. قال الأزهري في التهذيب: وذات الشيء حقيقته وخاصته، انتهى. ويبدو أنه مترتب على الذي سبق، والعلم عند الله تعالى. ثانيا، من المستقر عند أهل العلم استعمال هذا اللفظ كثيرا في كتب العقائد، خاصة في الرد على أهل الباطل. ومن ذلك قولهم: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وقولهم: فكما أن نثبت ذاتا تليق به نثبت صفاتا تليق به، وغيرها من العبارات. بل حكى الكوراني في شرحه على البخاري الإجماع على جواز إطلاقه على الله تبارك وتعالى. لكن هل هذا الإطلاق من قبيل إطلاق الاسم أم الصفة أم الخبر؟ والجواب أن هذا من قبيل إطلاق الخبر عن الله. فأما الاسم فلكونه لم يرد في النصوص بيان أن من أسمائه الذات، ولأن الأصل أن أسماء الله حسنى بلغت الكمال في الحسن، ولفظ الذات ليس كذلك. وأما كونه ليس من الصفات فلأنه لم يثبت في النصوص إطلاقها من قبيل الصفات، فبقي الإخبار عنه، ودائرة الإخبار أوسع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه، مثل اسم شيء وذات، انتهى. ثالثا، ما ورد في النصوص من إطلاق الذات فعامته ليس مفيدا للمعنى المستعمل عند المتكلمين في العقائد وغيرها. وهذا يكون كما في حديث إبراهيم عليه السلام أنه كذب 3 مرات في ذات الله، لا يراد بها المعنى الذي معنا، وذلك في ذات الإله في قول خبيب كذلك، لا ينطبق على المعنى الذي نبحثه وإن كان اللفظ واحد. نعم، حسن الله عملكم. قال ثالثا، ما ورد في النصوص من إطلاق الذات فعامته ليس مفيدا للمعنى المستعمل عند المتكلمين في العقائد وغيرها، وهذا يكون بتأمل السياق الذي وردت فيه هذه النصوص. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى: فلما وجدوا الله قال في القرآن: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه، وكتب على نفسه الرحمة، وصفوها فقالوا: نفس ذات علم وقدرة ورحمة ومشيئة ونحو ذلك. ثم حذفوا الموصوف وعرفوا الصفة فقالوا: الذات، وهي كلمة مولدة ليست قديمة، وقد وجدت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، لكن بمعنى آخر، مثل قول خبيب الذي في صحيح البخاري: وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات كلهن في ذات الله. وعن أبي ذر: كلنا أحمق في ذات الله. وفي قول بعضهم: أصبنا في ذات الله، والمعنى في جهة الله وناحيته، أي لأجل الله والابتغاء وجهه، ليس المراد بذلك النفس ونحوه في القرآن: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقول: عليم بذات الصدور، أي الخصلة والجهة التي هي صاحبة بينكم، وعليم بالخواطر ونحوها التي هي صاحبة الصدور. فاسم الذات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعربية المحضة بهذا المعنى، ثم أطلقه المتكلمون وغيرهم على النفس بالاعتبار الذي تقدم، فإنها صاحبة الصفات، فإذا قالوا الذات فقد قالوا التي لها الصفات، انتهى. ومراد الشيخ والله أعلم النفي من جهة الإفراد، بمعنى أن يأتي لفظ ذات أو ذات الله مفيدا معنى نفس الله تبارك وتعالى، أي خاليا من تركيب يفيد معنى آخر، فإن وجود في مقرونة بقولهم ذات ذات الله أفاد تركيبا دل على معنى مغاير لما يريده المتكلمون، وهو من أجل الله ونحو ذلك، لا أنه وجد في إطلاقهم سياق يفيد معنى نفس الله. فإن قيل يرد على هذا إشكال، وهو ما ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى بقوله: وقد روي في حديث مرفوع وغير مرفوع: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد وجد في كلامهم إطلاق اسم الذات على النفس كما يطلقه المتأخرون، انتهى. فيقال: الشيخ هنا يشير إلى جملة من النصوص كلها ضعيفة، إلا أثرا موقوفا عن ابن عباس ربما يستمسك به، وهو ما روي من طريق علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: فكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله تعالى، فإن ما بين كرسيه إلى السماء 7000 نور، وهو فوق ذلك تبارك وتعالى. خرجه أبو الشيخ في العظمة، ابن بطة في الإبانة، والبيهقي في الأسماء والصفات. قال حافظ ابن حجر في الفتح: في سياق ما ورد في النصوص التي ذكر فيها لفظ الذات وحديث ابن عباس تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله موقوف وسنده جيد انتهى. ولا ولا ولا حكم الرافع، إن كان موقوف له حكم الرافع. ابن عباس ما يقول مثل هذا، مثل ما قيل في أثر أم سلمة في صحيح مسلم عند كلمة ذكرتها قالت: فعزم الله لي فقلتها. إضافة العزم إلى الله جل وعلا ما ثبت بها نص، لكن قالوا هذا المروي عن أم سلمة له حكم الرافع. نعم، حسن الله عملكم. قال حافظ ابن حجر في الفتح: في سياق ما ورد في النصوص التي ذكر فيها لفظ الذات وحديث ابن عباس تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله موقوف وسنده جيد انتهى. وفيه نظر، فإن علي بن عاصم متكلم فيه وإنما روى عن عطاء بعد الاختلاط، فلا تثبت الصفة بمثل هذا الطريق والله أعلم. لكن ينبه هنا إلى مسألة مفيدة، وهي أنه وإن كان معنى أكثر النصوص من أجل الله ونحو ذلك كأن العمل مصحوب فيه إخلاص النية لله، إلا أن ذكر هذا اللفظ في النصوص سهل على أهل العلم كابن المبارك ومالك والبخاري وغيرهم إطلاقه من باب الإخبار، لأن ما ذكر في النصوص أفضل وأحسن مما أتى في غيرها، كقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فإطلاق شيء على الله من باب الإخبار أفضل من كثير من الألفاظ الأخرى من جهة كونه ورد في القرآن الكريم، فكذلك لفظ الذات. ومن هنا والله أعلم قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله، وقال خبيب: وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه تعالى انتهى. والباء في قوله باسمه والله أعلم للمصاحبة، والمقصود أنه إذا جازت إضافتها إلى اسم الله في هذا المقام جاز ذكرها مرادا به نفس الله من قبيل الإخبار لورودها، وعمل السلف بها ومقام الإخبار أوسع كما تقدم والله أعلم. خامسا، اللفظ الشرعي المقارب لما يريده المتكلمون هو لفظ النفس، وهو الذي وردت به النصوص. وإذا علمنا أن الذات إطلاقها ليس من قبيل الصفات وإنما من قبيل الإخبار، لم يصح جعل النفس صفة مغاير نفس الذات، ناهيك أنه يترتب على هذا إشكالات في فهم النصوص. قد حر شيخ الإسلام في بيان التلبيس أن النفس هي الذات، وذكر قول السلف في ذلك ومن خالف ذلك، وذكر 10 أوجه في الرد على من جعلها صفة مستقلة كاليد وليست هي الذات والله أعلم. وبهذا تم الجواب عن هذه المسألة مع قصور في البحث، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. وكلام الشيخ في صفحة، والباقي أسطر تتجاوز إن أحببتم سريعا. يختلف عن ما قرأ؟ لا، اللي هي 10 أوجه إذا أردتمها. لا تصور بس. أبو محمد عندك؟ التشبيه ما يلزم مطابقة المشبه للمشبه به من كل وجه، هذا أمر مقرر، مثل حديث الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. تشبيه صحيح أنه للرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، لكن حتى الرؤية ليست من كل وجه، فلا يلزم مطابقة المشبه للمشبه به. إذا قلت زيد مثل عمرو ولو في وجه من وجوه الشبه، لا في جميع الوجوه. وين؟ مثله، لكن مع وجود اختلاف، ولا ما احتيج إلى هذا الكلام. لولا وجود نوع اختلاف ما احتيج إلى هذا الكلام، صار هذا الدرهم هو هذا الدرهم، مو مثله. نعم سمع. من شرح الواسطية لشيخنا تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية وخبرية، هذه مسألة متعلقة بالصفات، لكن حينما يقول الشيخ رحمه الله الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وحينما يرد على ألسنة بعض العلماء الذات الإلهية وذلك في ذات الإله، هل نقول إن مثل هذا لا يمكن أن يقوله الصحابي بالرأي؟ فلو حكم الرفع مثل صفة العزم لله جل وعلا، صفة العزم لله جل وعلا في مذهب أهل السنة يختلفون، هل تثبت صفة العزم لله جل وعلا أو لا تثبت؟ القاعدة الحمد لله يرحمك الله بكم الله، القاعدة التي ننطلق منها أننا لا نثبت لله جل وعلا إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، تبحث في نصوص الكتاب والسنة ما تجد إضافة السنة المرفوعة إثبات صفة العزم لله جل وعلا، وشيخ الإسلام ساق القولين، قال الأول أنه لا نثبت صفة العزم لله جل وعلا لأنه لم يرد عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام، الثاني وهو الأصح أننا نثبت صفة العزم لله جل وعلا، وذكر آثارا منها قول أم سلمة في صحيح مسلم في كتاب الجنائز فعزم الله لي فقلتها، هل نثبت مثل هذا الكلام، هل نثبت مثل هذا بكلام الصحابي؟ قال هذا مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع، فهل نقول مثل هذا الكلام فيما جاء وذلك في ذات الإله؟ المقصود أننا إذا أضفنا لله جل وعلا ذاتا مثل ما أضفنا له نفس فنحتاج إلى دليل في هذا، وفي هذا في النفس وجدنا دليلا من القرآن، نحتاج إلى دليل من السنة على إضافة الذات إلى الله جل وعلا. استطراد المعنى لأن السياق يقتضي، السياق يقتضي، ما يمكن أن يقصد بالذات النفس في كلام إبراهيم عليه السلام أو في حديث إبراهيم أو في كلام خبيب أو غيره. لا ثم ذكرتم خلاص يا أخي، يعني هنا كأنكم أيدتم أن المسألة تحتاج إلى دليل في الواسطية. إيه بس لا حتى ما ورد من كلام أو في حديث إبراهيم أو في كلام خبيب لا يدل على المعنى الذي نريده، السياق لا يؤيد ذلك. وعلى كل حال ها؟ من ألفاظ التوكيد جاء زيد ذاته، جاء زيد عينه، زائد جاء زيد نفسه، من ألفاظ مؤكدة لكن معانيها فيها نوع اختلاف. قال رحمه الله الكلام في الصفات كالكلام في الذات، مبنى الكلام في الصفات الثبوت على بالدليل من الكتاب والسنة، كما هو شأن الذات إذا تجاوزنا الخلافات وجميع ما قيل فهي فرع عنها. قال فكما أننا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نقول في صفاته إنها لا تشبه الصفات، لأن هذا فرع عن هذا. ولو أثبتنا فروعا لم يثبت بها الأصل لاضطربنا، أو العكس، لا بد أن يكون الفرع ناشئ عن الأصل. في مثل هذا الباب قد يكون أنت لا تثبت الولد من مادة تختلف عن مادة الأب، مع تعالى الله وتقدس عما يلحق الأوهام والأفهام والظنون من شيء من ذلك، لا، لكن من باب التقريب أنت إذا قررت أن هذا الفرع من هذا الأصل لا بد أن يكون منه. ما تجيب لي ولد خروف تنسب الولد ثور وولد حمار، لا، هذا من هذا، ولذلك صفاته ملائمة لجسمه، والاسترسال في مثل هذه الأمور لا ينبغي، لأنه قد يلتبس على بعض السامعين. فكلام الشيخ هنا فكأننا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فكذا نقول في صفاته إنها لا تشبه الصفات، يعني إذا تجاوزنا الكلام الذي تقدم وأنه لا يوجد دليل على لفظ الذات بالمعنى الذي يريده العلماء في هذا المجال انتهت المسألة، مشهد يعني، ما دام لها أصل في كلام صحابي ولها أصل في حديث صحيح الصحيحين قصة إبراهيم، وإن كان السياق لا يحتمل هذا المعنى، لكن وروده في السنة يدل على أنه أقرب الألفاظ إلى الشرعية. الرازي في مقدمة تفسيره أثبت ألفاظ، الله يمكن تزيد على 20 من هذا النوع في مقدمة التفسير، ولو أذكره في الدرس القادم أحضرته. ما؟ الذي أثبته الرازي كلمات، هل تثبت لله ولا ما تثبت؟ مثل الشيء ومثل النفس ومثل العين ومثل أشياء كثيرة، وتوسع في هذا. فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء. فلا نشبه صفات الله تعالى بصفات المخلوقين، كما أننا لا نشبه ذاته بذوات المخلوقين. ها؟ المخلوقين، والمسألة درجت على الألسنة ولكتها وفهمتها الأذهان وعرف المقصود بها، فتكون لو لم تكن واردة تكون مولدة. ولا نزيل عنه سبحانه من صفاته لأجل شناعة المشنعين، وتلقيب المفترين، بعض المبتدعة ولكل قوم وارث، إذا أراد أن ينفر عن شيء وصفه بوصف شنيع وأشاعه بين الناس، فتبعا لذلك الناس تلتزم بهذا اللازم، وأن هذا اللفظ شنيع لا ينبغي أن يقال. ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين وتلقيب المفترين، وما زال الأمر على ذلك، إذا أرادوا أن ينفروا من شيء وصفوه بصفة شنيعة أو نسبوه إلى مبتدعة ضالة لئلا تشابههم. الناس ينفرون من هذا، ينفرون من مشابهة أهل الضلال والبدع، فإذا قيل إن هذا من صنيعهم نفر الناس منه، وكثير منهم من عوام وأشباه عوام ما يدرون حقيقة الحال. كما أننا لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب. عندنا الروافض والنواصب، النواصب الذين يبغضون أهل البيت، والروافض ضدهم. النواصب ينصبون العدا لأهل البيت، والروافض يتولون أهل البيت، مع أننا وقفنا على كثير من كلام غلاتهم أن مقتضى كلامهم ومؤداه بغض أهل البيت، بغض أهل البيت، لكنهم يروجون على السذج والعامة، وإلا هم يخالفون ما ثبت عن أهل البيت، وقبل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الروافض يزعمون أنهم يتولون أهل البيت، وتبعا لذلك يبغضون الصحابة، لأن عندهم حب هؤلاء وحب هؤلاء من باب النقيض، ما تحب هؤلاء إلا أن تبغض هؤلاء، ولا يجتمع هذا وهذا، فإذا أحببت الصحابة فقد أبغضت أهل البيت. النواصب ينصبون العدا لآل البيت، يتولون غيرهم، وقد يوجد من هؤلاء النواصب لا سيما الغلاة منهم من يبغض أهل الحق جملة، وعندنا النواصب والروافض على طرفي نقيض. نواصب أظن الشام ما يخلو، لأن أصلهم في الشام تبع لبني أمية. ولا نكذب بقدر الله تعالى ونجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة، لتسمية القدرية لنا مجبرة. القدرية الذين ينفون القدر وأن الإنسان يخلق فعله، العبد يخلق فعله، قالوا إذا أثبت أن الله هو خالق الإنسان وما يعمل أثبت أنه يجبر الإنسان على ما يريد هو ولا يريده الإنسان، وحينئذ تكون أفعاله كالحركات اللا إرادية وأنه مجبور. وأما بالنسبة للقدرية يقولون لا، الإنسان غير مجبور وله حرية واختيار مستقلة ومشيئة غير خاضعة لمشيئة الله جل وعلا. من الذي يقول إما أن تقول جبري ولا قدري وما في خيار ثالث وهو الحق؟ نعم، وهو الحق أن الإنسان له مشيئة وإرادة واختيار، لكنها خاضعة لمشيئة الله وإرادته واختياره. ولا نكذب بقدر الله تعالى، ولا نكذب بقدر الله تعالى ونجحد كمال صفاته وقدرته لتسمية القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة. جاء فيهم نصوص في أصلها كلام لكن مجموعة يدل على أن لا أصل، مجوس هذه الأمة لأنه يثبتون خالقا مع الله جل وعلا، كما أن المجوس يثبتون خالقين. لنا مجبرة، إذا أراد أن ينفرك من هذا الفعل الذي تفعله ويريدك تنتقل إلى نقيضه رماك بأبشع الأوصاف التي يلقب بها أو يوصف بها من عمل بشيء من ذلك، من عمل بشيء من ذلك لتترك الأمر جملة. ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة. الذي يثبت الصفات عند الجهمية والمعتزلة له مجسم، يثبت جسم وأعضاء، وهذه لأن هذه الصفات على حد زعمهم أنها أعضاء. وفي كلام الرازي قال: وألف في أعضاء الله تعالى شخص يقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثم توصل بعد ذلك إلى النفي والجحد، ولم يصل إلى النفي حتى أثبت هذه الألفاظ البشعة. تصورها موجودة، التجسيم موجود عنده، كما أن المعطل ما وصل إلى مرتبة التعطيل إلا على جسر التمثيل والتجسيم. ها؟ هو الألفاظ المجملة لا بد من بيانها، لا بد من بيانها، ويتضمن هذا البيان ما يليق بالله أثبت، وإلا فلا. وإذا بقي على إجماله فإنه لا يجوز إثباته ولا نفيه حتى يستفصل. هو كل طائفة ترد على من هو أسوأ منها، وأهل السنة يستفيدون من هذه الردود. الباقلاني وهو أشعري يرد على المعتزلة بأقوى الردود، ويرد على اليهود والنصارى، نقول لا هذا أشعري ما نقبل منه؟ ها؟ لا، في ردوده ما يحتاج إليه وما فيه قوة، وقد لا يستطيع كثير من أهل العلم أوتي قوة في الحجاج. فإذا رد المعتزلي على الجهمي فيما ينكره الجهمي ويثبته المعتزلي استفدنا منه، الحق يقبل من جاء به. نعم قد تكون إثبات طريقة الإثبات تختلف، وقد يكون في التزامها بعض المخالفات نحذر. إيه كله المسألة والشيء، الطوائف بعضها يثبت ما لا يثبته الآخر، وبعضها بعض الطوائف إذا ألزم التزم النفي ليطرد مذهبه. ما في الأصل ما وصل إلى هذا الكلام وإلى هذا الحد حتى التزم بلوازم مدعاه. فلا شك أن الجهمي المعتزلة أسهل من الجهمي، والأشعرية أسهل من المعتزلة، ونستفيد من ردود هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء. المعتزلة والروافض يشتركون في كثير من أبواب العقيدة، فإذا ردوا عليهم فيما يخالفونهم فيه لفتنا من، والحق كما يقال ما شهدت فيه الأعداء. و ها هم لما دققوا في هذه الأمور وتوغلوا فيها وتصوروها تصور غير مطلوب شرعا، نعم، خالفوا النصوص وألزموا بلوازم والتزموا بها، وصل الأمر إلى بعض الجهمية في السابق أن صاروا غلاة المشبهة. يقول: ولنجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة، لأننا نثبت الصفات، والصفات عندهم أبعاض وأعضاء يتركب منها الجسم الكامل، فالزمون بهذا قالوا لكم مجسمة مشبهة، لأنه لا وجود عضو يشبه عضو يوافق عضو في الاسم إلا وله نصيب منه في الصفة، مشبهة حشوية، كأن المسألة من حشو الشيء الذي لا فائدة فيه. فالغالب أن الذي يظهر هو المرغوب المطلوب، والذي في جوفه يحشى بأي شيء من أجل أن يقوم بذاته. فهم يريدون مثل حشو الوسادة وحشو كذا، قال هذا الحشو ما فيش كان. لا، الآن تجي الأدوات بطونها محشوة بأشياء لا قيمة لها، لكن تسد هذا الفراغ. يبون ما لا قيمة لنا، وإنما نسد الفراغ في الوجود، وكما يستعان بالعامة لإطفاء الحريق وشبه، صلى الله عليه وسلم. وإلا في الأصل ما لنا فائدة على كلامهم. كما قيل: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته، فإن كان تجسيما ثبوت صفاته تعالى فإني اليوم عبد مجسم. في بعض النسخ: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته فإني بحمد الله لها مثبت. نكسر البيت. ثلاثة. لعل القائل، يقول المعلق، لعل القائل هو ابن القيم رحمه الله، قد أورد هذا البيت بلفظ قريب من هذا اللفظ في كتاب الصواعق المرسلة. هذا الكتاب، كتاب الصواعق، مر بنا في أوائل الدروس أنه لا يمكن أن يستغنى عنه في فهم النونية. الأفكار هي هي، وهذا نظم وذاك نثر، يستفاد منه فائدة كبرى في فهم هذا النظم، في تحليل هذا النظم. هذا في القسم الأول. القسم الثاني الذي يتعلق بالجنة والنار وأمور الآخرة يتكفل به هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم أيضا. يقول: أورد هذا البيت بلفظ قريب من هذا اللفظ من كتاب في كتابه الصواعق المرسلة ضمن أبيات لم ينسبها لأحد، ولفظه هناك: فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذا لمجسم. وجاءت في باء الحاشية الآتية ومن كلام المصنف يعني ابن القيم، فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن تأويل عن كل تأويل مفتري فإني بحمد الله كنت مجسما هلموا شهودا واملأوا كل محضري. ورضي الله عن الإمام الشافعي إذ يقول، ها هو موجود في المدارج الجزء الثاني صفحة 91، ورضي الله عن الإمام الشافعي إذ يقول: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. لا، هذا بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص الذي يراد في السياق عندنا الآل والصحب، والآل بالمعنى الأعم أتباعه على دينه، ومن أولاهم أزواجه وذريته كما جاء في حديث التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، جاء بدلها وعلى أزواجه وذريته. فهناك المعنى العام وهناك المعنى الأخص. المعنى العام يشمل كل مسلم، كلهم من آله، وعلى على أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه. وبالمعنى الخاص الذي هم الآل وأصلها أهل، هو خاص بمن ذكر. لا، العلماء يفرقون بين ناصبي وفيه نصب، وبين رافضي وفيه رفض. فإذا كان ملتزم المذهب قيل رافضي، أو على الأقل بقواعده الكلية وإن اختلف في بعض الأجزاء. ومن التزم في مسألة أو جزئية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ما قال أنت جاهلي. فإذا وافق الروافض في مسألة وبقية أمره على الجادة قيل فيه رفض، ويوجد في تراجم الرواة هذا فيه رفض، ويقال فيه نصب. ابن حجر يذكر هذا وغيره، فيه تمشعر، قالوا فيه تمشعر. أهل البيت الموجودين الآن يا شيخ، شيم لهم حق بلا شك إذا ثبت نسبهم وانتسابهم. يقولك من أهل البيت وهو يدعو عليا والحسين وغيره، هذا مو من أهل البيت. لأن كل مسألة متعلقة بأصل، وتوحيد الله جل وعلا، فإذا أخل بهذا الأصل ما نفعه شيء أبد. إيش نفع أبا طالب؟ ما الذي انتفع به أبو طالب في صيانته وحياطته ودفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام طول حياته إلى أن مات، ومع ذلك قال هو على ملة عبد المطلب؟ ما استفاد شيء. نقف على هذا. وأما القرآن، اللهم صل وسلم. ها شو ها ايه جاء ما يدل على التسليم جاء ذكره الحافظ العراقي في طرح التثريب أنا بعيد العهد لكنه قال فسلم ثم صلى